عندي خبر ليكي اني بموت فيكي هقل خلاص اطمني بكرة تشوفي بعينيك كل اللي قبلك سيطر علي النسيان من كل جرح زمان والله لا داويكي من الاخر انا بهواك حتى الغلط حبيته فيك بقيت متصالحة مع نفسي ومش مهتمة ايه ماضيك وانا عارفة انك انسان في جواك ملك وشتان ومسلم امر لربي علشان انجى عليك ادمان وانا عارف انك انسان في جواك ملك وشتان ومسلم امر لربي علشان سامحيني لو قصرت معاك في اي وقت خلاص انا اتعلمت ازاي اكون ليكي وانا عارف انك انسان في جواك ملك وشتان ومسلم امر لربي علشان انجي عليك وانا عارف انك انسان في جواك ملك وشطان ومسلم أمري لربي علشان عندي عليك إدمان عشان عندي عليك إدمان وأنا عارف إنك إنسان في جواك ملك وشطار ومسلم أمري لربي عشان عندي عليك إدمان عايزك تقدرني تداريني تحرسني وما يكون لكش غير حبايب ولا حضنة فمن حضنة